Itola Pak Pongju, Raisu Majlis Wazara di Biladina adalah amal di kita isuna atil ma'adin dahsila muafasti hamgyong asyumalia ala tobiya. Innau tafakada muasasta kimce al-muttahida di hadid wa masna'a chongjin di fulad wa masna'a puryong di sabikatil hadidiyya wa muasasta musan al-manjuamiyat al-muttahida. Wa istafsara bitafsil an ahwalil intaji wa ta'usil kudratil intajiyya. كما نكشت في الاجتماعات الاستشارية لكوادر القطاع المالي والمنعقدة في عين المكان المسائل لتوسيع النجاحات المحصول عليها في تحويل عمليات الإنتاج على نمط جوتس وتحديثها بصورة أكثر في المصانع والمؤسسات لقطاع صناعة المعادن. هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مدينة هيليونغ ومؤسسة رانام المتحدة لآلات مناجم الفهم ومصنع كيونغسونغ للعواجل وغيرها.